الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد أيها الإخوة، فإن دين الإسلام هو دين الوسطية، والله سبحانه وتعالى نهانا عن الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نهانا عن الغلو وحثنا على أن نكون وسطا في التمسك بالدين. وأهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق، هم وسط في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والنواصب الذين يغالون في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الذين يكفرونهم ويسبونهم، وهم وسط في الخروج أو في حقوق ولاة الأمر، لا يرون لهم الطاعة المطلقة ولا يرون الخروج عليهم، بل يرون السمع والطاعة لهم في المعروف وفي غير معصية الله سبحانه وتعالى، ويحرمون الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وعندهم القدرة إلى تغييره إلى حاكم مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وكذلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، فقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، وهذا من الغلو، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغلو في حقي وفي الثناء علي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي أهل الغلو وأهل التطرف وأهل التشدد، قالها ثلاثا: هلك المتنطعون. ويظهر أو تظهر الوسطية في الحج في أشياء كثيرة، منها في رمي الجمار، فإن السنة الرمي بحبات أو بحصن صغير كحجم الحمص، لا صغير إلى أبعد درجة ولا كبير، إنما هذا التوسط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حجرا صغيرا قال: بمثل هذه فرموا، وإياكم وإياكم والغلو. ومظاهر الاعتدال وعدم الغلو في الدين كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل التوسط، وألا يجعلنا من أهل الغلو. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهل الغلو، بل يجعلنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط،